المرموقة التي فتح الله سبحانه وتعالى عليها بالإجابة. دكتور جراح مشهور في فرنسا، هذا كلام منذ سنوات، يدعى موريس أو موريس بوكاري. هذا الجراح الكبير في فرنسا نشأ في عائلة متدينة بالتدين النصراني بصورة وتدينة جناس تكريم. فلما بدأ يقرأ في يعني في الكتب المقدسة عند النصارى، وهي العهد القديم والعهد الجديد، بدأ بالحكم يعني ايه خلفياته العلمية الحديثة، يلاحظ وجود تناقض بين بعض القضايا العلمية او الجغرافية المذكورة في ثنايا كتابه المقدس عندنا. فلفت ذلك نظره واضطرب ويعني ضايقه كثيرا، فقرر ان يجمع جميع الكتب التي هي سماوية او اصلها سماوي، ويعمل دراسة مفصلة ويقارن بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل موجودين كان محرفين، فالذي فعله قال هو مش بناءش على اي اساس، ان هو فقط سيقوم بجمع النصوص التي تتعلق بالقضايا العلمية الحديثة، يعني دوران الارض، كروية الارض، تشريح النبات، الامور اللي هي العلوم الحديثة. فطبعا خرجت له مجموعة بيانات كبيرة جدا جدا من آيات القرآن الكريم، عشرات الآيات استخرجها توجد لأنها تتعامل مع حقائق علمية كثيرة جدا. ثم استخرج من العهد القديم والعهد الجديد أشياء كانت قليلة للغاية بالنسبة للقرآن الكريم، لا تكاد من حيث العدد تذكر، ثم إنما فيها من أشياء مصادمة للواقع على طول الخط، متعارضة تماما مع الحقائق العلمية الحسية. واضح. فهذه استمرت الدراسة إلى أن توجد أن طبعا المعروف في الإحصاء، يعني كل من التعريض في البيانات ذاك مثلا كل ما تطول كل ما يصل الكتاب الخطأ، فكانت حاجة 70 مثلا الآية أو أكثر، لا أذكر العدد بالضبط، لكن لم يوجد تعارض على الإطلاق في نص واحد من القرآن الكريم مع أي حديث علمي، بل توجد أن القرآن الكريم يعني يحوي حقائق علمية يعني مما هو مكتشف حديثا. فانتهى الى نتيجه ومحصله معينه، وهي قال اما ان هذا القران هو كلام الله حقا، واما ان المؤلف والعياذ بالله، يعني يقصد ان لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي المؤلف، فكان عندما كتبه محيطا احاطه كامله وفي غايه الدقه لاحدث مصادر العلم في العصر الحديث. فطبعا هذا يعني استغرب هراء لا يمكن أن يقع أن الرسول بعلم بشري من عنده هو يأتي بهذه الأخبار، هذا مستحيل. فلم يبقى إلا احتمال واحد، وهو أن الذي أوحى إلى النبي عليه السلام هذا الكتاب إنما هو خالق هذا الكون وخالق هذه الحقل، مع طول وكثرة العدد الكبير جدا من الآيات لم يحصل تعارض مرة واحدة مع حقائق العلم. فهذا يدل على أن الذي أنزله الذي خلق هذا الكون، لأن قوانين ما يسمى بقوانين الطبيعة وهذه السنن هي وجدت منذ أن خلق الله الكون، وبقيت بلايين السنين غير مكتشفة، تيجي في الآن جزء يسير منها، لكن هي أصلا قوانين الله تعمل منذ أن خلق الله هذا الكون. هم يكتشفون ويفرحون جدا باكتشافهم، وهو متأكد أن صندوق كان مقبول واحد استطاع يفتحه فقط، لكن هو ما صنع الآلة التي في الداخل، فهم يفرحون بما عندهم من العلم ويبهون. وهذا حديث آخر، يعني الشاهد أنه انتهى من كتاب الكتاب. عائلة طبعا النصرانية المتعصبة صدمت صدمة شديدة، أولا بإنهانه، كانت المصيبة الأشد أنه سوف يعني يقوم بدعاية كبيرة جدا للإسلام في كل العالم الغربي أو كل العالم، بأن واحد مثل هذه الشخصية المرموقة عندهم يعني يكتب هذا الكتاب، وهي عائلة متدينة جدا ومتمسكة بالنصرانية. فانزعجوا جدا من هذا الكتاب الذي كاد يخرج من تأليفه. فماذا فعلوا؟ فعلوا شيء هو شيء عادي عندهم في الغرب، مش مشكلة يعني التربوط، كتبوا إعلان في إحدى جرائد السيارة عندهم في فرنسا، مطلوب نصف مشترك لمهمة سهلة، وده شيء عادي عندهم، ما فيش مشكلة فيها خالص، مطلوب نصف مشترك لمهمة خالص، بحيث يتصل بهم طريقة لا يكتشفها ابنهم مريض بكار، إنهم هم الذين طلبوا هذا إيه. فالمهم يعني وصلهم لص

وهذا حديث طويل موضوع اخر. الشاهد يعني ان هذا نماذج نموذج من نماذج النبوءات التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود الى موضوعنا في تفسير الاقوال التي قيلت في تفسير قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا. قول اول فتح مكه، الثاني فتح الروم وغيرها. الثالث ان هذا ان المراد من الفتح هنا هو فتح الحديبيه، وهذا اصح الاقوال. اصح الاقوال ان فتحنا لك فتحا مبينا المقصود به فتح الحديبيه. الرابع فتح الاسلام بالحجه والبرهان والسيف والسنان. الخامس ان المراد منه الحكم كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وقال تعالى ثم يفتح بيننا بالحق. ولا يخفى ان الوجوه المذكوره كلها مما يصدق عليها الفتح الرباني، ان هذه الوجوه كلها داخله في معنى الفتح الرباني، وجميعها مما تحقق مصداقه. الا ان سبب نزول الايه الذي حفظ صفات زمنه يبين المراد من الفتح بيانا لا خلاف معه، وهو انه الوجه الثالث المذكور. سبب النزول يبين ان المراد بالذات في هذه الايه من الفتح صلح الحديبيه، ان فتحنا لك فتحا مبينا بصلح الحديبيه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نزلت هذه السوره الكريمه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبيه في ذي القعده من سنه 6 من الهجره، حين صده المشركون عن الوصول الى المسجد الحرام ليقضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا الى المصالحه والمهادنه وان يرجع عامه هذا ثم ياتي من قابل، فاجابهم الى ذلك على تكرههم من جماعه من الصحابه منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حيث احصر ورجع، انزل الله عز وجل، تاملوا هذا الموقف وسوف ياتي ان شاء الله ذكر الحديث بالتفصيل. الصحابه كانوا في غم وهم كيف يعني يحصل هذا الفتح الذي رآه بعضهم أنه فيه من الظلم للمسلمين وأن فيه الجميع بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك أتى في هذه اللحظات الكبيرة على نفوس الصحابة ينزل القرآن الكريم مبينا أن هذا فتح من الله، إن فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، يقول أنزل الله عز وجل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أنه قال إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية، لأن فتح مكة نفسه كما سنرى إن شاء الله هو أثر وثمرة من ثمار صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعد، وفي بعض الروايات إلى الناس يوجفون الأباعد يعني يزجرون الإبل ويدفعون الإبل. فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نرجف خايفين من القرآن يدينهم لما حصل من بعض الصحابة في إحنا المتواضع في موضوع الفتح. فخرجنا مع الناس نرجف فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند ذراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. وهذا رواه أبو داود في الجهاد. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فالمراد بقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا أي بينا ظاهرا هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لما وقفت لغة السيف والحرب بين المسلمين وبين المشركين حصل نوع من الهبوط الحمية عند المسلمين، ونتيجة هذه الهدنة بين المسلمين وعلم المسلمين تكلم المؤمن مع الكافر، يعني وصلت رسالة الحق وبدأ إعمال العقل وليس التفسير بالحمية الجاهلية. فمن ثم كانت هذه فترة في غاية الخطوبة بالنسبة للدعوة للسلام. يكفي دليلا على ذلك عدد الجيش الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في طرح خدمية، والعدد الذي كان معه يوم فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. الطرح الذي كان سنة 6 فتح مكة كان 8، فمن الذي حصل في الخدمية كان عدد الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 1400 صحابي، 1400 في فتح مكة كانوا 10,000، كانوا 10,000. هذه يعني من ثمرات وبركات فتح الحديبية. ونتأمل هنا قوله فإنه حصل بسببه خير جزيل وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتصر العلم النافع والإيمان. لأن يعني يستحيل أن الحق الذي هو الإسلام يستحيل أن يهزم في معركة فريدة مع الفرق، لكن دائما يعني الذي يحصل هو أن أعداء الإسلام لا يعرفون الطرف ولا يعرفون احترام نبدأ ولا عهود ولا نوثق. أما إذا حصل مواجهة فريدة لكم يكون باطل عدد إيه؟ لأن أبواب يعني لأن الباطل لا يعد دائما. الله سبحانه وتعالى يذكر الباطل والظلمات في القرآن الكريم بصيغة الجمع، أما النور وأما الإسلام وأما الحق فهو دائما بصورة صيغة الإيه؟ المفرد. ليصلهم من الظلمات إلى النور، دائما النور مفرد، أما الباطل فلا ينتهي عدده ولا حقره ولا حقر له. ف يعني لو أنه ترك للحق أن يتكلم بدون سحر وبدون تشويش وتكويل وبدون صد عن سبيل الله وبدون إرهاب، لأنهم هم الإرهابيون في الحقيقة، واستطاع الناس أن يلتقطوا هذه الرسالة الربانية بدون تكويش على يعني هذا الإرسال، فيعني النتيجة في الغالب يعني أن الله سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس ويدخلون في دين الله أفواجا كما حصل من قبل. ولكن لأن أعداء الإسلام يعرفون جيدا أنه لو ترك الناس يستمعون صوت الحق وصوت الإسلام غير مسوّد وغير مسوّد لا دخل الناس في دين الله. فجرب من كل الحرب الآن على الإسلام، إحنا في حرب عالمية حقيقية مش حرب عالمية مجازية، ولكن هي الأسلحة الآن محدثة، الأسلحة الآن أسلحة ذكية تتعامل بأسلوب غير أسلوب الماضي الاستعمار القديم عن طريق الاحتلال والقوى العسكرية وكذا. لا، الآن الإذلال والترفيع يعني الهيمنة بتأخذ يعني صورة حديثة، وللأسف هذه هي أشد فعالية، فعالية أقوى لأنها تعتمد على تسخير التكنولوجيا الحديثة والعلم والأساليب المدروسة. فلذلك يعني هي حرب قذرة وحرب غير يعني تقريبا، لأن كل هدف هو الصد عن سبيل الله، أن يصد الناس عن سبيل الله، إما بالصد عن سبيل الله وإما بالإيه؟ بالمذابح والقتل والإرهاب. وأنتم ترون ما يحصل الآن في كوسوفو أو ما حصل الآن في قرية البوسنة والهرسك، هذا من من من من من سنوات معدودة كان هذا عبارة عن بنجيب من التاريخ عشان يعني يعرف الناس وحشية من الغرب وحشية الكفار من التاريخ القديم سواء في الحروب الصليبية أو كذا أو كذا. أما الآن فنحن هي صفحة الواقع تكشف لنا يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يحترموا عهدا أو ذمة، وإنما كما ترون المذابح والتشريد والوحشية التي يمارسها هؤلاء أقرب، ولا أدري كيف يقبلون أنهم ينتمون إلى المسيح عليه السلام، كيف يصدقون أنفسهم بهذه الوحشية وهذه الهمجية وهذه الجرائم التي يرتكبونها ضد المسلمين. طبعا على مرأة ومسمع والمسرحية مفهومة، طبعا كل الناس تتكلم والجرائم تتكلم، فأكيد أنتم تتبعون هذه الأشياء لا نكتب من ذكرها. ولكن يعني هذا الذي يحصل أحد فإما القتل والتدمير والتضحية وما يسمى التطهير العرقي، وإما بتشويش الإسلام، إذا كان دين الإرهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا. ومع ذلك ما دام الناس ومن اعماق ديارهم يدخلون في دين الله افواجا يوما بعد يوم والقصص لا تنتهي ممن يهديهم الله سبحانه وتعالى الى الاسلام حتى رغم هذا الحظ. فتخيل لو ان الاسلام في دوله على وجه الارض تتبناها كما يوجد للنصرانيه دوله تتبناها من الفاتيكان دوله واحده للاسف هذا غير مولود او ينفق عليه من اموال المسلمين بحيث تدعم وتطور دعوه الاسلام. وتخيل لو ان الاسلام يعني لم يسوح ويحارب بهذه الصوره ان يصورون الاسلام حقيقه بصوره في غايه الخطوره يعني التشنيع على الاسلام ان احنا بنعبد الحجر الاسود والكعبه دي الاله بتاعنا او ان احنا بنعبد محمد عليه السلام كما يعبدونه عيسى وان احنا نعتقد ان هو في ثالوث او ان الهنا هو محمد وغير ذلك من التشويه الذي يحصل وموضوع القتل والدم والارهاب وكذا ايضا يستغلون ما يحصل للاسف الشديد من سلوكيات بعض الحمقى من بعض التيارات الاسلاميه ممن يعطوا لهم ماده خطه للتشكيك كما فعل الله المستعان المدعو ابو حمزه المصري يعني من التصرفات التي يفعلها على مرأة ورسل العالم وبريطانيا يفتحون له الإعلام تماما أنه هو الممثل الإسلامي كل قضية ثلاثة مسلمة يأتي ويتكلم كلام لا يقوله المجانين وهو يعني يسوه الإسلام وينفر الكفار من دين الإسلام ولكن يفتحون له الإعلام على مصراعيه. لماذا؟ لأنه يتكلم كلام لا يقوله إنسان عاقل وإن إحنا سوف ندمر الغرب ونختار عن كعادة قنابل تنزل بالونات تفجر بريطانيا دي كلها ويفتحون له أنه هو ده ممثل الإسلامي هذا الجاهل المعتدي الظالم الصد عن سبيل الله يظهر على انه يمثل الاسلام. الشاهد يعني من يعني ان الحرب لو كانت شريفه لا يمكن ابدا ان ينهزم الاسلام يستحيل المسلمون لا ينهزمون ابدا في مواجهه شريفه. وانظر الى اي مناظره جرت في نطاق التاريخ الاسلامي كله بين عالم اسلامي متاهل وبين يعني اعظم فصاحل العلماء اليهود او النصارى النتيجه معروفه تماما وهي الاندحار وانهم لا يمكن ان يقوا على الصمود على الاطلاق والقصص كثيره جدا في هذا المنظار. شاهد هنا كلمه وتكلم المؤمن مع الكافر يعني بداوا يكررون العقول وهذه كانت اعظم ثمره لان الانسان يستفيد جدا من هذا الجواب لو في حريه فعلا حتى الباطل الناس الباطل كمان ياخذ حريته بس اتركوا الحريه للحق ايضا لا يمكن ان يصمد الباطل حتى لو تكتم كل اهل الباطل على وجه الكره الارضيه امام الاسلام لا يمكن ان يصمد النتيجه معروفه مطلقا ومقطوع بها. فانا هذا يعني اريد تسليط الضوء على هذه العباره وتكلم المؤمن مع الله يعني الرساله الاعلاميه كانت تصل صحيحه الى الكافر. فتامل هذا الكافر لو انه كان عنده بسيط من نور الفطره ثم يسمع عن الاسلام فانه ينجذب اليه انجذابا سريبا جدا كما قال الله تعالى نور على نور نور الفطرة مع نور الوحي نور الفطرة الذي أوضع الله في قلبه وهو الله الذي خلقه ونور الوحي الذي أنزله الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتأملوا هذه العبارة الرائعة لابن كثير رحمه الله تعالى لأنها تكشف لنا سر وقت سر الخبرية بأنه فتح مع أن النظرة الأولية التي أهملت العواقب التي لا يعلمها إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هي التي جعلت الصحابه بعضهم يعترضون وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اشترك جدا في الاستغراب كيف نعطي الذريه في دين الله في حين ان كان الامر عند الله وعند رسوله فتحا مبينا انا فتحنا لك فتحا مبينا ويلخص حظ كثير صفه هذا الفتح وسبب ويقول فانه حصل بسببه خير جزيل وامن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والايمان. وقال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الكلام على ما في غزوه الحديبيه من الفقه واللطائف ما مثاله؟ كان صلح الحديبيه مقدمه وتوطئه بين يدي هذا الفتح العظيم امن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الاسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. ولهذا سماه الله فتحا في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في الحديبية

في قول بعض العلماء، وذلك أن المسلمين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم. فهذا درس عملي، وهذا ينبغي أن نقتدي بالرسول عليه السلام فيه، أنه وضع في المسجد وربط في المسجد. ما الذي سوف يراه في خلال ثلاثة أيام؟ طبعا هو يسمع عن المسلمين الكلام الذي يصد عن سبيل الله والتشريع والتنفير وكل هذه الأشياء. ما الذي يحدث في المسجد ثلاثة أيام؟ حياة إسلامية 100%، أخلاق إسلامية، عبادة لله، توحيد. هيسمع أيضا أي حديث في توحيد وفيه ذكر الله عز وجل وبيان مخاطر الإسلام ومحاسن الإسلام، يرى كيف يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض، يرى حسن الخلق، يرى الأمانة، يرى التعبد الانتداء من خشية الله، يرى الرشوع والسجود، ويرى كل أو مش كل يعني بعض خيرات وبركات الإسلام. فالذي حصل أنه كان كلما تكون إخامته مع المسلمين كلما يبدأ يلين. فالرسول عليه السلام بعدما خيره في اليوم الأول أتاه فقال كيف تجدك يا ثمامة؟ ماذا الحديث أو ماذا عندك يا ثمامة؟ قال بدأ بالعدوانية، قال إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تعفو تعفو عن كاهن. فبدأ له باحتمال ذلك الأكد، إن تقتل تقتل ذا ذنب، يعني ذنبي لن يذهب هذا رب ذنبي له كيف، إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كاهن. في اليوم الثاني سأله نفس السؤال، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال إن تعفو تعفو عن كاهن وإن تقتل تقتل ذا ذنب. طبعا العرب في غاية الدقة في اختيار الألفاظ ومراعاة الأولوية، يبدأ بإيه ويأخر إيه بكم عند العرب الصحاح. فهذه المرة الثانية تجد الإيجيين بدأ يتسرب إلى قلب مفعول الدواء مفعول معاصرة في يوم واحد مع المسلمين. ففي اليوم الثاني بدأت اللهجة تتسرب، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال إن تعفو تعفو عن شاهد وإن تقتل تقتل ذنب. تركه مخيرا. وفي اليوم الثالث سأله نفس السؤال وأجاب نفس الجواب، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام حرا طريقه، أطلقه. فماذا فعل ثمامة؟ كان قد وصل إلى القرار النهائي، فعمد إلى مكان قريب من المسجد واغتسل وأتى وسجد لهذا التوحيد ودخل فيه الإسلام. فالشاهد أن موضوع اختلاط المسلمين بالمشركين، لكن المسلمين الذين يعني يطبقون الإسلام واقعا وحقيقة، هو من أعظم ما يغزو قلوب هؤلاء المسلمين. فلو كان هذا لأن هذا الدرس أوضح ما يكون في إيه؟ في كل الصدادية، وكيف سماه الله فتحا مبينا، مع أن لم يكن نفسي كتاب ولا سيوف، ومع ذلك سماه فتحا مبينا. وكما ترون كيف العلماء كثيرا يتفقون على أن المقصود به فتح الحدادية. يقول بعض العلماء وذلك قال الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحدادية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم ثواب الإسلام. قال الشعبي لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما لم يصب في غزوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبوع بيعة الرضوان، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محلة، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. وقال الشداد كان في فتح الحديبية آية عظيمة، وذلك أنه نزح ماؤها، بئر الحديبية نزح ماؤها ولم يبق فيها قطرة، فتنضمض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسه في البئر فدرت بالماء حتى شرب جميع الناس. هو طبعا لم يذكر الزجاج يعني هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام، لانه قلنا لم يذكر، لكن ايا كان هذه المعجزه في حد ذاتها تكررت طبعا في احاديث متواتره، احاديث نفع الماء من بين يدي اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ طبعا شيء مهم جدا، وانه في كل مره كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو لهم بالبركه في الطعام فيدخل الطعام احيانا ويكفي جيشا باحماله بعدما كانوا يتقول في أنه يكفي مجموعة قليلة من الماء. دائما كان يجب يوجد إيه؟ عينة من الطعام أو من الماء، يعني يأتيهم بعينة صغيرة من الماء، يقول يأتوني بإناء شيء من الصنابع الصنابع الشريف، هذا متواتر يعني ثابت بنفس الطريقة التي ثبت بها القرآن الكريم، ثبوتا قطعيا لا مجال للطعام فيه. حديث كثيرة جدا تكرر هذه المعجزة على يد المريض صلى الله عليه وسلم، فكان يضع